ومخلف منها ولدين اثنين، واحد كبير والثاني صغير. الاب كان راجل عالم طول عمره ما يحب الظالم، الاب كان راجل عالم طول عمره ما يحب الظالم، سمى الكبير منهم قاسم، اما الصغير سماه عصام. اسمعوني وخدوا بالكم، قصة جميلة هقولها لكم. قصة بتحكي عن هذا العالم، الولدين بيحبهم ما بيفرقش بينهم الاثنين، سنة واثنين وعشرة وخمستاشر. لكن قاسم في يوم من الايام اتلموا عليه شلة من قرناء السوق، علموه شرب السجاير، علموه شرب السجاير، علموه. انحرف، شرب الخمرة والحشيش ومشي ورا الستات. انحرف صاحبه ورا البنات يمشي ويروح، وقلبه للاشواق مشروب. ابوه بيوعظه يا ابني سيب الخمره والحشيش، لكن العظه ما بتنفعش. ليه؟ يا خساره العلم لما تقولوا الجاهل، تفضل تقوله وهو برضه متجاهل. هي النصيحه بتنفع إلا في العائل، أما اللي تقعد تنصح من الصبح للمغرب ما تسيبه للأيام هي بتعدل الماء. يشرب كاسات ويا الستات والقلة يسهر في البارات ويقول لابوه هاتلي فلوس هات ابوه يقول له يا ابني حرام يسرق ويذهب من ورا ابوه وخلاص هيخرب ثروه ابوه وابوه وامه يا ما نصحوه وقالوا له سيبك من الاوهام. لكن عصام بيعمل ايه؟ اما عصام كلم وابوه مطع لهم زي ما امروه فكانوا الاتنين بيحبوه قالوا كفاية علينا عصام عملوا وصية وكتبوه وسجلوها ومضوها والتركه كلها حطوها في وصيه باسم عصام. كتب وصيه بالارض والدار والاموال خوف من ان قاسم يمددها كتب الوصيه باسم عصام. وفي يوم من الايام قاسم عدل حصل ايه؟ قاسم لما دري العصام تملي قدامي ويخلى ابويا ما يسمع مرة لكلامي قعد يفكر والشيطان وسوس له وقال له قاسم هتفضل ساكت لما ابوك يموت واخوك يورث الارض كلها وانت تطلع تشحت؟ لا اقتل اخوك اقتل اخوك. طيب لو قتلت اخويا هروح السجن؟ شيطانه قال له لا انا هوضب لك مؤامره تمام محدش هيشوفك ابدا. اخوك بيصلي صلي معاه ولما يامن خده اقتله. لما أزمنا وانه يخون عمل عائل خالص موزون وكلامه بقى حلو وما تقول عشان يآمن له عصام عمل امين ولكن خايف واوعى في يوم تآمن خايف خلى عصام خالص امن وقال له ده انت صبحت تمام. قال على عيني يا قاسم ودخل يصلي بس بيصلي صلاة كده من هنا لجاي صلى وصام لأمر كان يطلبه فلما خد الأمر لا صلى ولا صام. وبعد عصام ما آمن دخل عليه سعد فجرية بعد ما صلى وقال له يا عصام قال له نعم يا محترم عايزني ليه بتنادي ليه طلبك يا اخويا قول لي عليه. قال له يا واد النهارده عيد ميلادي وعاوز احتفل انا وانت بس ما تقولش لابوك لما نرجع اخر النهار هنحتفل فين؟ قال له هقول قاسم قال له يلا سوي نتفسح على شط المي، نركب سوا في الذهبية، ده اليوم ده من أحلى الأيام. فسحة بسيطة يا دوب ساعتين، ولما نرجع سوا الاثنين يفرح أبوك لو شاف بالعين في يوم قاسم ماشي ويا عصام. هتيجي معايا ولا؟ قال يا أخويا عقبال ألف سنة، ده أنا أجي معاك ونص. ومشيوا هما الاثنين رايحين على البحر، لكن هما ماشيين كل واحد منهم بيغني على حاله. قاسم بيفكر اعمل ايه؟ اقتل اخويا ازاي؟ لكن عصام بيصلي على حضرة النبي ويغني ويقول، بيقول عمال اداوي علل بس الدواء غالي، لكن دوايا انا حدا الواحد العالي. وصلوا لحد الشر، وصلوا لحد الشر، لقوا مركبة قاسم مجهزها وركبوا هما الاثنين، وبدأ قاسم يقدم بس ماشي بعرض البحر. ساعة ساعتين ثلاثة بقوا في وسط البحر، والهواء قاب والزوابع اشتدت والموج علي. وبدأت المركبة تتخبط شمال ويمين، وعلى طول قاسم راح سايب المقاديب وقرب من عصام وقال له سلامات يا ابو الرجال. قال له اهلا يا اخويا، انت بطلت تقديك ليه؟ قال له عاوز اسألك سؤال واحد بس. عايز ايه؟ قال له الارض ارض مين يا؟ قال له اسمع يا قاسم. قال له نعم. قال له الارض ارض الله، الارض ارض الله، وبنشوف الشجر طارح المانجا جرها العنب وجرهم ليمون مالح. الارض ارض الله، وبنشوف الشجر طارح المانجا جرها العنب وجرهم ليمون مالح، والميه وحده بتسقي الحلو والمالح، والبحر واحد فيه العذب والمالح، والخلق اشكال فيه صالح وفيه طالح، وحتى الاصحاب فيه قادح وفيه مادح، وحتى الطيور على الشجر طير بيغرط وطير جارح، وحتى الايام وحتى الايام النهارده ما فيش بيجي امبارح، لان يوم فيه خساره ويوم يكون رايح. لا الشمس زي القمر، لا الشمس زي القمر، وفرقهم فادح، واللي يشوف حكمته عقله يروح سارح. دي حكمة الله وتصريفه في نظام الكون، ما حدش شاف ربنا ووجوده شيء واضح. لكن عصام بص لأخوه وقال له الأرض أرض الله وبنشوف الشجر طالع المنجر هالعنب وجرهم ليمون مال والمية واحدة بتسقي الحلو والمال والبحر واحد فيه العذب والمالح وحتى الأيام النهاردة ما بيشبه امبارح لأن يوم في خسارة ويوم يكون رابع للشمس زي القمر وفرقهم فادح واللي يشوف حكمته عقله يروح سارح دي حكمة الله وتصريفه في نظام الكون ما حد شاف ربنا ووجوده شيء واضح من أخوه في المركبة وقال له الموجة عيت يا أخوي اشهل ورجعني لأبوي اشتقت لأمي ولأبوي رجعني بسرعة يلا أوان قال له لسه بتجيب سيرة أبوك وراح ضربه باليد موقعه في البحر وعلى طول المركبة بعدها عليه علشان ما يطلعش بيديه المركبة بعدها عليه علشان ما يطلعش بيديه ولا يرجع تاني عندي عليه ولا يرجع تاني عندي عليه وسب اخوه وطلع يجري بالمركبة لحد الشط قاسم في البحر وقع اخوه عصام بايديه ودغري سابه ولا صعبش يا عيني عليه عايز يموت اخوه عشان يخلال وجه ابيه يا خسارة يا ناس اخسارة يا ناس على الدم اللي بقى مية ده الاخ من عوض ولا في يوم لاقي سيب عبد الله في المية ونمشي مع قاسم وصل لحد الشط وطلع من المركبة وراح مطلع السبحة من جيبه وصل البيت وخبط على الباب وابوه بيفتح راح مطاطي كده وقال له السلام عليكم يا عليكم السلام يا قاسم جاي منين قال له لسه مصلي المغرب وجاي يا ابو حرمك الجامعة ان شاء الله يا ابو امال اخوك عصام فين قال له يابا ما كانش بيصلي معانا الليل الظاهر راح يزور جماعة قرايبنا في البلد اللي بعدينا بشوية ساعة وراها ساعة والدنيا خداعة والنفس طماعة ساعة 12 بالليل اخوك ما جاش يا قاسم قال يابا يمكن حيبيت الليلة دي هناك وفي الصباح وفي الصباح وفي الصباح يا قاسم اخوك ما جاش قال يابا يمكن يجي بكره وتاني يوم تالت يوم وادي يا قاسم قال نعم قال اخوك ما جاش، قال ان شاء الله عنه ما جه وانا ذنب ايه. ولما فاتوا ثلاث ايام ما رجعش للبيت تاني عصام، ابوه انشغل علشان ورم ولا عاد بياكل ولا بينام. وقال يا قاسم ريح وقول لي فين اخوك يا غياب عصام يا ابني شغل واصدق معايا في الكلام. قال له ما تسألش عنه ده انا طول حياتي بعيد عنه، وانت اللي زعلتني منه وجعلت بيني وبينه خصام. ما انت اللي زعلتنا من بعض يا كتبت الارض والضرب اسمه ستينان. قال له اه كأن كلام الناس مظبوط يا آسف. قال له الناس بيقولوا ايه يا ابا؟ قال له انا الشاب واخوك في المركبة وياك ورجعت تاني يا آسف وهو ما كانش معاك. الناس شافوك وانت نازل المركبة انت وهو، وانت راجع رجعت لوحدك، تبقى قتلته. قال له قتلته قتلته. عاوز ايه يا ابا؟ قال له ليه يا قاتل بقى بتعمل كده في اخاك وانت بتغرقه؟ ما قالش انا في عرضك، ما قالش انا في عرضك وتسيبه يغرق وكان قلبك ما هو شويه. تحب تحصله؟ بص له قال له اسمع، حرمت اخوك من الحياه علشان الفلوس، انا هحرمك من الله من المال والجاه والسلطان. اطلع من هنا امشي من هنا يا عاصي سيبنا يا عاصي نوحد ربنا، يا عاصي سيبنا يا عاصي نوحد ربنا. اطلع من البيت. لكن هو قال ان نضحك على ابويا بكلمتين لانه راجل طيب، فقرب منه كده وقال له اه. قال له نعم. قال له سماح سماح يا اهل السماح لوم الهوى جارح، اصل السماح طبع الملا يا بخت من سام. قال لا مش هسامحك مش هعاتبك. والام قربت منه وقالت له يهون عليك في البحر ترمي اخوك بايديك، قلبي وربي غضبوا عليه. وابوه وامه قالوا يا جاني ما توريناش وشك تاني الا ان جبت يا اخوك تاني. ما ترجعش البيت الا اذا كان اخوك موجود معاك، اذا كان عايش مات ما تخشش عليه، اطلع بره. قاسم مش يبكي، قاسم مش يبكي ويقول بس انا ابني ايه، انا ليه اطيع الشيطان واموت اخويا ليه؟ ده اللي بيطمع يبات مفيش حاجة في ايديه، واللي عملته انا حلقيه قدامي وكأني في بحر ولا فيش بر ارسي عليه. Thank you. الشيطان وموت اخويا ليه ده اللي بيطمع يبان مفيش حاجة في ايديه واللي عملته انا حلقيه قدامي وكأني في بحر ولا فيش بر ارسي عليه ماشي على الأقدام والنور من العلام والناس تقول يا سلام ماشي يوم يومين ثلاثة لما جاء حود على جنينة ياخد منها حاجة صاحب الجنينة مسكه ونعمل له قضية وخد فيها 6 شهور وحنسيبه في السجن بياخد جزاؤه من الأيام ونرجع لعصام في المية. مين اللي بيحدد الأعمار؟ ربنا القادر المقتدر هو اللي بحدد الاعماق ده نجى يونس في بطن الحوت وهو في بحار ونجى سيدنا ابراهيم وهو في قلب النار لما اخوه وقع ورمى وسام بين موتين وحياه لكن بقى ربنا عياه واللي معاه ربنا بسلام غطس وعن تاني عالمي والروح عزيزه قوي وغالي غطس وعن تاني عالمي والروح عزيزه قوي وغالي جاب له عناية سماوية وإيمان وقوة في قلب عصام لما أخوه ضربه باليد وقع غطس هفش بإيديه طلع على وش المية خد نفسه وبدأ يفكر بيني وبين الشط 3 ساعات وإحنا بنقدم مهما أتعب ومهما أعوم مش هوصل للشط تاني فسلم أمره لله سلم أمر ربنا وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وساب نفسه للموت الموجة تاخده وتوديه وهو فيها بيش بإيديه الموجة تاخده وتوديه وهو فيها بيش بإيديه والمولى متجلي عليه اسمع يا سيدي أحلى كلام الموجة تاخده وتوديه وهو بيهبش بيده بيهبش والموج بيحدفه شمال ويمين ساعة واتنين والدنيا ضلمة في لحظة يأس جاله الفرج ايده جت على ارض جامدة فكبش فيها وبدأ يسحب لقى نفسه بيطلع من المية وساعة ما طلع على الشط قعد وبص حواليه لقى الدنيا ضلمة أليان ورفع وجهه للسماء وقال بيقول ايه بيقول من لحظة كنت في خطر والمولى نجاني وبلغت للموت وبرضه المولى احياني وقال يا واد يا عصام يا ترى انا غريب؟ لا لان الشاعر بيقول ليس الغريب غريب الشام واليمن ان الغريب غريب طيب اللحد والكفن. وقال يا واد مش ممكن انسى فرض ربي. قعد وخد راحته شوي وصلى فرض العشوية. قعد وخد راحته شوي وصلى فرض العشوية. وهدومه كانت غرقانة مي وفضل كتير في سجود وقيام. وبعد ما صلى قال يا واد بدل ما تقعد امشي على الشط يمكن تقابلك بلد تشحت لك منها لقمه. مشي على الشط ساعه ساعتين ثلاثه الشمس طلعت لقى نفسه قدام جنينه جميله وقصر عالي على البحر الاسلي. لقى الطيور على الغصون من فرحها بتني. الطيور بتغرق فبص للبحر وادى ظهره للقصر وقعد يبكي ويقول كلام معنوي. بيقول ايه؟ بيقول والله انسعدني زماني لعوض اللي فات وامسك انا سبحتي واحرك الكابينات. انا نفسي اروح للنبي ولو اشتغل شحات يا جامع المال في اطيان على عمارات. بكره تسيبها ويقولوا البخيل هما. قاعد بيبكي ويقول هذا الكلام الا وراجل نادى عليه وقال له قاعد هنا كده ليه؟ اللي جرى لك قول لي عليه. اسمك ايه يا ابني؟ قال له اسمي عصام. ومنين؟ قال له غريب. وايه اللي حصل لك؟ بكى وقال له انا اللي خني الزمان وصبحت وحداني واقرب الناس الي هو اللي عاداني والبخت هو مال ولا عادش ينعدل تاني. حصبر لحكم الزمن حصبر لحكم الزمن واصبر على الايام يمكن يجيني الانا في العمر من بشتغل جناني عند الحاج حامد صاحب الجنينة ده. تعال نشتغل سوا واللقمة اللي تيجي نقسمها ورزق يوم بيوم والنصيب على الله. ودخل عصام مع بشير بيشتغل يوم يومين ثلاثة رابع يوم الصبح بيشتغل مع بشير وبيبص بين الشجر لقى صبية جميلة جاية بين الشجر. عم بشير عندك احلام جاي عليه ماشية بيتك مخطر عليها ثياب احمر يا سطار اسطر اسمع احلى كلام بتقول ست اسمها ايه يا عم بشير قال له اسمها احلام قال يا عاشت الاسامي عاشت الاسامي وصلت احلام وساعة ما وصلت عند صاحبنا بصت في وشه لقت جماله جمال يسحر والوجه ابيض ومنور بصت لبشير وقالت له بشير قال لها نعم نعم نعم نعم قالت له مين ده قال لها جدع اخوه ظلم ورماه في البحر علشان يورث لوحده وربنا نجاه قالت ما دام ربنا نجاه يبقى صالح وابنه صالح وقربت منه وقالت له احلام شافت عصام قالت له بنصبح احلام شافت عصام قالت له بنصبح ده الورد علشان جمالك عالغصون فتح وبحبهم عفة قوي ولا فكروش ابدا في حرام بيتقابلوا مع بعض كل يوم لكن مقابلات فيها شرف وفيها قيم وفيها اخلاق يوم وشهر وشهرين وفي يوم من الايام عصام بيسقي في الجنينة لقى اسونة من اساور ست احلام وقع منها فخدها وطلع يجري على البيت وخبط على الباب والحاج حامد بيفتح اتفضل يا ابو الحاج ايه ده يا عصام قال له اسونة ست احلام وقع منها قال له طب يا ابني انت فقير الحال ولقيت حاجه زي دي غاليه ما خدتهاش ليه بص له قال له اسمع يا عم الحاج قال له نعم قال له يا ناس فقيرة ولكن على الحلال عايشين ما يحبوا أكل الحرام لو حتى باتوا جعانين وناس تحب الحرام لو عندهم ملايين والناس أجناس معدنهم دهب ونحاس وأحسن الناس هم اللي بمقاسم راضين والشرف ادخل البيت اعمل ايه اعمل ايه قال له يا ابني هتبقى ابني واخو احلام انا حتى يا ابني ماليش اولاد وعشت مرر في غزال انا حتى يا ابني ماليش اولاد وعشت مرر في غزال وبيك راح يحلل لذات هتبقى ابني واخو احلام ودخل عصام على البيت احلام قالت الحمد لله وصل حبيب الروح لكن احلام لها قصه صغيره امها ماتت وبعد ما ماتت ابوها اتجوز غيرها. احلى دي كانت حكايتها، بعد ما ماتت والدتها. احلى دي كانت حكايتها، بعد ما ماتت والدتها. ابوها اتجوز غيرها بنت صغيره بدور احلام، وكان عجوز وشابت راس، لكن اشتراها بفلوس. وكان عجوز وشابت راس، لكن اشتراها بفلوس. ما راحش يدور على نفسه وجاب له واحدة زيه تمام. الراجل بعد مراته ما ماتت اتجوز، بس غلط غلطة كبيرة. هو عنده 60 سنة اتجوز بنت عندها 20. وانا بقول انا بقول مش كل شيء تلبسه يبقى عليك، لا ده كل واحد في طوبه يبقى فيه عايق. وايه فايدة الحب مدام القلب مش رايق. لكن جميلة قوي وحلوة قوي وبتتدلع عليه. دلال لما لقى صاحبنا دخل البيت قال تعال هيبقى اخو احلام وانا اشوف شغلي بقى. دلال شافت عصام قلبها ولع، وقفت قباله بلهفة وشوق تطلع. قالت مين حيقرا ومين بقى يسمع، اخضب عجوز اكرهه وانا لقيت لي حبيب، والدنيا من غير حبيب لا تنفع ولا تشفع. وبدأت تلف حواليه وتشتغل الشغل اياه. دخلت عليه في يوم، يا سي عصام، قال لها يا ستي ده انت ستي وتاج راس، ده انا خدام، ما تقوليليش يا سي ابدا. قال لها اسمع اطلع عليك وبص في عيني، اطلع عليك وبص في عيني، وحني بقى علي وجاوبني ولو بسؤال على شط بحر الهوى. تعالى نسهر سوا على شط بحر الهوى، تعالى نسهر سوا حاسقك كسان من الهوى. يا هوى يا هوى يا هوى، تعالى تعالى تعالى يا ابو عيون الثلاثة. قال لها يا ستي ده انت على ذمة راجل. قالت له اسمع ما اقدرش اصبر واستنى وارضى بجحيم واسيب الجنة، ما اقدرش اصبر واستنى وارضى بجحيم واسيب الجنة. قال لها عاوز ايه يا ستي؟ قالت له هوضع له سم في كوباية يا ستي حرام عليك. قالت له حرمت عليه عيشته والراجل بيند عليها. يا دلال يا دلال يا هي يا دلال. نعم يا سي الحاج. قال لها كوبايه ميه. قالت على عين على عين على عين على عين. وجابت كوبايه ميه وملتها وحطت له فيها سم قاتل ودخلت تجري عليه. اتفضل يا سيدي ده الليله ليله عيد. اتفضل يا سيدي ده الليله ليله عيد. انا جايبه لك ميه انما ايه. خد منها الكوبايه وقال يا سلام كفر خيرك يا دلال ربنا يخليك ليه. وهياخد الكوبايه من ايديها ويشربها بس لا باب الاوضه بينفتح وداخل عصابه. سيد قال له نعم. قال له ما تشربش الميه. اوعى تشرب الميه. قال له ما تشربش الميه. ليه يا عصابه؟ قال له هغسل لك الكوبايه. قال له دي نظيفه وكويسه. قامت هي قالت له اشرب يا سيد ما تسالش فيه. بص له عصام وقال له قال له ما تشربش الميه خليها تشربها هي. قام الراجل قال يا سلام عصام راجل امين وهيوقع بيني وبين مراتي ليه. بص لها وقال لها دلال تشرب الميه معايا؟ قالت وماله يا سيد بس انت تشرب النص الاولاني وانا اشرب النص الثاني. قال لها لا انت تشرب الاول عشان لما اشرب وراكي افضل احبك واجري وراكي على طول. قالت له مش هشرب من الميه ابدا. قال لها كده طب روحي وانتي. وطلعها بالثلاثه. ساعه ما طلعت اتطلعت لعصام وقالت له سي عصام. قال لها نعم. قالت له بقيت انا وانت والحب تلتنا. بصلها عصام وقال الحب له قانون الحب له قانون بيكسر القوانين بيجنن اللي يعقل ويعقل المجانين. الحب له قانون بيكسر القوانين بيجنن اللي يعقل ويعقل المجانين. وطبيب المبالي حضر وتجمعوا العشيقين. الحين كم عام ياللي بتعرفوا في الحين. الحين 30 سنة وعشرة 40 كاملين. احنا سمعنا كلام من اللي قبلنا قالوا بعد الحبيب عن حبيبه كل ثانية بحين. ما تؤمنش على اي انسان تاني وضير لها ظهره. فلما لقت مفيش فايده خسرت الاثنين مدت ايدها على الكوبايه شربتها وراحت مرميه على الارض. فقام الحاج حامد بص لعصام وقال له انت بقيت كل حياتي انت بقيت كل حياتي وانت اللي انقذت حياتي وقفتلك ممتلكاتي وحجوزك بنتي احلام. انت انقذت حياتي يا عصام وعشان كده حوهب لك كل اموالي. قال له لا، الاموال كانت هتتسبب في موت. انا عاوز منك طلب واحد بس. عايز ايه؟ قال له بطلب القرب منك في بنتك. قال له موافي يا عصام، هجوزها لك وجميع ممتلكاتي ملكك. قال له بس بشرط. شرط ايه؟ شرط ايه؟ قال له لازم ابويا وامي يحضروا فرح. طب روح لدينهم. قال لا، ما اقدرش اروح لان لو رحت النهارده قاسم اخويا هيقتلني. امال نعمل ايه؟ قال له ابعت عمي بشير. راح الجنيني بشير يفرح العالم ابو عصام، فقابله في الطريق قاسم. قاسم طالع من السجن في نفس اليوم، هدومه مقطعه، ماشي حافي، دقنه طويله، لكن بشير وهو ماشي لمح فيه شكل اخوه. راح الجنيني بشير يفرح العالم ابو عصام، فقابله في الطريق قاسم. كان شكل اخوه عصام الخالق الراسم. قرب منه بشير وقال له قاسم. ام قاسم بص له قال له يا انت تعرفني منين يا عم؟ قال له شكل اخوك عصام بالظبط، بتقتل اخوك ليه؟ قال له يا عم الحاج، مين اللي قال لك الحكايه؟ قال له اخوك عصام. اخويا صاحي؟ قال له عندنا فرح النهارده. قاسم نادى وقال يا حي، قاسم نادى وقال يا حي، عصام اخويا لسه حي، ولا اللي ميت وانا حي. اللي رميته في البحر علشان يموت صاحي، وانا اللي ماشي على وش الدنيا حاسس ان انا ميت. تعال يا عم معايا. وخده ووصل لحد البيت وخبط على الباب، والحاج صالح بيفتح الباب. لا قاسم، قال له قاسم راجع بدون اخوك يا قاسم. قال له يابا، عصام اخويا موجود وعند الراجل ده وفرحه النهارده. رفع وجهه للسما وقال بيقول يا ربنا اشكرك، يا ربنا اشكرك على رحمتك بيا، رجعت للغيبين وقعدوا حواليا. وطلع يجري الراجل هو ومراته وقاسم وبشير لحد ما وصلوا بيت الحاج حامد. ولما اطمن على ابنه جاب المأذون وكتبوا الكتاب وعلوا الجواب. وكتبوا الكتاب وعلوا الجواب وكتبوا الكتاب.